الله إليكم الحافظ ابن حجر رحمه الله خبط في المسألة. نعم نعم. الخطابي وابن بطال وغيرهم. نعم نعم ابن بطال وابن حجر عفى الله عنا وعنهم، وكذلك الخطابي وغيرهم في معالم السنة وغيرهم نقلوا مذهب المعتزلة في المسألة هذه، ذكروا في هذه المسألة، لكن الوقت لا يتسع نحو لقراءة كل ما قالوا، لكن عليكم بما سمعتموه الآن وهو منهج السلف، وهو من أحسن ما كتب في المسألة في هذا العصر الشيخ عبد الله الغنيمان جزاه الله خيرا في كتابه شرح التوحيد من صحيح الإمام البخاري، فقد أجاد وأفاد ونقل أقوال هؤلاء ورد عليها مثل ما نقل عن ابن حجر وابن بطال وما غيرهم يعني في هذه المسألة. طبعا نحن مع احترامنا لابن حجر وغيره من الأئمة يعني، لكن يعني الخطأ لا يسكت عنه ولو صدر من إمام جهبذ كبير، مع احترامه واحترام ماذا علمه والإفادة من علمه، لكنه في هذا الباب خبطوا خبط عشواء، فعلينا أن نحذر من مثل ذلك. نعم. الله إليكم. ذكر مذهب الأشعرية وقال مذهب أهل السنة ابن حجر. نعم، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها ابن حجر عفى الله عنا وعنه أحيانا في مثل هذا الحديث، ذكر مذهب الأشعرية في هذا. ماذا قالوا عن الإصبع؟ عندك مقطع؟ المقطع أنا والله اختصرته وقلت تفضل. قالوا خلق يخلقه الله، وقالوا ظاهر يحتمل الجارحة وتعالى الله عن ذلك. نعم، هذا مقتضى كلام هذا الخلاصة. هم يقولون إن الإصبع الذي ذكر خلق بشكل الإصبع، يخلقه الله ويحمل السماوات والأرض عليه، يعني الله عاجز عن أن يحمل. أنت لماذا فررت من إثبات الأصابع يا مسكين؟ لماذا؟ تأكد أنت مما تقول. وعلى جلالة ابن حجر وعلمه هو تأثر بمذهب الأشاعرة مع أنه رد عليهم في أمور أخرى معروفة، لكن عفى الله عنا وعنه وقع فيما وقع فيه أولئك. خلاصة ما يعني قالوا إنه خلق يخلقه الله ويضع عليه السماوات والأرض. طيب من قال لك هذا؟ وبيمينه تستطيع تقول إنها خلق؟ واليد ماذا تقول عنها؟ والمجيء ماذا تقول عنه؟ ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى يجب أن نثبت له كما تقدم لنا غير مرة ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لعلنا نقف عند هذا لأن هذه الأحاديث تتطلب وقفات بعض الشيء.